بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبالأمس كنا نتحدث عن مقدمات يحتاج إلى معرفتها، فنراجع سريعا الآن. أول ما تحدثنا عنه بالأمس ما هو؟ ها؟ أول شيء، نعم، التعريف، أصول الفقه. اللي يحب يجي يشوف يجلس في هذا المكان. أصول الفقه، وقلنا أن هذا مركب من، فعرفنا الأصول وعرفنا الفقه. قلنا الأصول في اللغة ما هو؟ جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. وفي معنى أهل الاصطلاحي، ها، يطلق على الدليل. جيد. طيب، والفقه قلنا في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح ها معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية. هذا الفقه، وشرحنا التعريف. طيب، وأصول الفقه باعتبار التركيب، باعتبار أنه لقب على هذا العلم، معرفة دلائل الفقه إجمالا. نعم، دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قلنا كم جملة هذه؟ دلائل الفقه إجمالا، هذا رقم، خلنا نكتب باللون الأحمر، هذا رقم كم؟ 1. طيب، وكيفية الاستفادة منها ها وحال المستفيد 3. دلائل الفقه الإجمالية ما هي؟ قلنا كيف؟ الكتاب والسنة والإجماع، يعني تشمل الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. المختلف فيها قلنا مثل ماذا؟ قول الصحابي، الاستصحاب، إلى آخره. ما شاء الله عليكم، جيد. وأيضا يدخل في الدلائل الإجمالية شو يدخل فيها؟ ها؟ مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم. نعم، كيفية الاستفادة منها إيش يدخل تحتها؟ ها؟ يدخل فيه، يدخل أي، يدخل فيه دلالات الألفاظ. نعم، أي، ويدخل فيه أيضا العمل عند التعارض بين هذه الأدلة، ماذا نقدم؟ كيفية الاستفادة، كيف نتعامل مع هذه النصوص، كيف نتعامل مع الأدلة. جيد. طيب، حال المستفيد وش يدخل فيه؟ أحكام المجتهدين، شروطهم، صفاتهم، المفتي، المستفتي، المقلد، والمقلد تبعا. قلنا في قسم رابع ما ذكره، الأحكام، مو الأحكام الشرعية، لا، الأقسام، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لليوم بندخل فيها إن شاء الله. هذه ما ذكرها ليه؟ ليست من دلائل الفقه الإجمالية، هي مقدمات فقط معرفة. ولذلك قلنا أن أصول الفقه ليس هذه المقدمات، وإنما هذه أشياء ملصقة به، ملحقة. نعم، وإلا ليست منه، إنما دلائل. ولو جينا نرتب هذه الجمل الثلاث الآن فيما يدخل تحت أصول الفقه، قلنا رقم 1 من ناحية القوة في الدخول والوثوق في أصول الفقه ما هو؟ الدلائل الإجمالية. ورقم 2 كيفية الاستفادة منها. رقم 3 حال المستفيد. وتكلمنا عن أهمية أصول الفقه، فذكرنا عدة أشياء سريعا. أهم قضية ذكرها المؤلف ما هي؟ معرفة كيفية القدرة على الاستنباط. جيد. وأيضا معرفة ضبط عملية الاستدلال، ما يأتي إنسان بأدلة لا يحتج بها ويقول نحن نعم نحتج بهذا، هذا ليس من الأدلة. طيب، الآن أيضا تكلمنا عن مسألة الفقه، هل هو من باب الظنون أو لا؟ وقلنا لماذا قالوا إنه، من قال إنه من باب الظنون ليش قالوا هذا الكلام؟ بناء على أن الأدلة التي يستند إليها ظنية، ظنية من جهة بزعمهم الثبوت أخبار أحد في الغالب، يقولون يفيد الظن، وهذا الكلام صحيح بإطلاق؟ ما هو صحيح بإطلاق. جيد. والأمر الثاني طعنوا فيها من جهة الدلالة، قالوا حتى لو كان خبر متواتر، حتى لو كان من القرآن، فإنه في اللفظ يحتمل احتمالات، إذن لا يفيد اليقين من حيث الدلالة، وهذا الكلام صحيح؟ هذا كلام غير صحيح بهذا الإطلاق. وإذا أرادوا أن يجروه، نعم، فينبغي أن يقولوا مثل هذا حتى في نصوص المعاد وهي من قضايا الاعتقاد، فكيف يبنونها على أشياء في زعمهم ظنية؟ واضح؟ مع أن قضايا المعاد هم يقرون أن هذه القضايا متوقفة على السمع، ما في مجال للعقل فيها أبدا. قلهم طيب كيف تبنون على الظن ما دام أن هذا ظن في نظركم؟ اتضح لكم؟ والرد عليهم يطول، نستطيع نرد عليهم بأشياء كثيرة، لكن هذا المختصر لا يسع، إنما أنبهكم على المواضع التي وقع فيها الإشكال عندهم أو بنوها على عقائد فاسدة. طيب نبدأ اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. طيب خلينا في هذه أول. يقول الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، يعني العلماء رحمهم الله يقولون الحكم يطلق على قضايا ومعاني، منها القضاء، تقول حكم عليه القاضي بكذا بمعنى قضى عليه، نعم. لكن في الواقع والله تعالى أعلم أن إطلاق الحكم على القضاء، نعم، أنه أثر أو نتيجة لمعناه الأصلي، لمعناه الأصلي. من أنفع الأشياء لطالب العلم عند دراسة مفردة أو لفظة أن يرجعها إلى أصلها من جهة المعنى، إذا كانت تدور على معنى واحد أو على معنيين أو نحو ذلك. كثير تجدون في البحوث في الجامعات، بحوث الماجستير والدكتوراه، وبعض من يكتبون حتى بحوث يعني مستقلة، يذكرون أحيانا يكتبون صفحات في معنى يمكن أن يوجز بثلاثة أسطر أو أربعة أسطر، صفحات. وإذا قرأت أحيانا هذا الكلام الطويل تشعر أن هذا الكاتب ليس له ممارسة في التأليف وقدرة على جمع المتفرق وضبط، نعم، القضايا التي يناقشها ويدرسها. خذ على سبيل المثال هذا تطبيق الآن تعليمي على مسألة ضبط الألفاظ أو المعاني التي ترجع إليها اللفظة. جيد. الآن لو جئنا نسترسل كما يفعل كثيرا، نأتي إلى مسألة الحكم، الحكم، إطلاقات الحكم، ستجد أن هذه اللفظة يعني الحكم تأتي لمعاني متعددة في الاشتقاق: الحكمة، الحكم، الحاكم، أي اشتقاق من هذه اللفظة. جيد. الحكمة، الحكيم، واضح. كل هذه الأشياء ترجع إلى شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ المنع. بس الحكم يرجع إلى أصل واحد هو المنع. إذا عرفت هذا الكلام كل الأشياء الباقية التي تذكر صفحات هذه تأتي بها على سبيل المثال والتوضيح والتقريب والتفريع من هذا الأصل الذي أصلته. فالآن نأتي بما شئتم، بما شئتم من اشتقاقات هذه اللفظة ونرجعها إلى أصل المنع. هاتوا ما شئتم. الحكمة، الحكمة. طيب لماذا قيل لها الحكمة؟ لأنها تمنع صاحبها من الخطل في الرأي والشطط في القول، الغلط في القول. واضح؟ هي أصل الحكمة ما هو؟ الإصابة بالقول والعمل، أليس كذلك؟ فتمنعه من الخطل في الرأي والشطط أو الغلط في القول أو العمل. لاحظت الحكمة. هاتوا سريعا الحاكم، لماذا قيل له الحاكم؟ لأنه يمنع كل طرف من التعدي على حق الطرف الآخر. الحاكم. طيب هاتوا الإيش؟ الحكيم. هذا يرجع إلى الحكمة. الحكيم طيب هو الموصوف بالحكمة، طيب هو الذي اتصف بالحكمة، وهي صفة راسخة ثابتة تمنع صاحبها من الخطأ في القول أو العمل. هاتوا إيش؟ المحكوم عليه عاد معروف، هو الذي منع من نعم حق غيره و نعم تفضل. ها المحكمة هي المكان الذي يجرى فيه الحكم، مكان تفضل. لكن قل مثلا الحكم، طيب الحكم هو القضاء، الحكم هو القضاء الذي يمنع نعم من حق الغير. واضح؟ الحكم هو القضاء الملزم الذي، لاحظوا هنا قال والحكم هو القضاء، هو يرجع إلى المنع. ليه قيل له القضاء؟ لأن هذا القضاء يوقفه عند حده، يقول أنت عليك كذا، عليك أن تعوضه بكذا، يجب أن تمكنه فيقتص منك في كذا، عرفتم؟ فإذا القضاء هو نتيجة للمنع، أثر من آثار المنع، فقيل له القضاء بهذا الاعتبار، وإلا أصل ذلك يرجع إلى المنع. يكفي هذا؟ طيب هذا بالنسبة للحكم في اللغة. تفضل. نعم. واصطلاحا قال ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. كيف؟ اصطلاحا نعم، اصطلاحا بالنسبة لمعنى الحكم، المعنى العام للحكم كما قلنا بالأمس هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا أصل الحكم. واضح؟ أن تقول كيف حكمت علي بكذا، كيف حكمت على هذا الكتاب بكذا، كيف حكمت على زيد بكذا. جيد، يعني كيف أسندت إليه هذه الصفة مثلا. واضح؟ فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا الحكم في أصل معنى، سواء كان حكما عقليا كما قلنا مثل إيش؟ حكم العقلي الواحد نصف الاثنين، أنت حكمت الآن من الواحد نصف الاثنين، وهذا مما تدل عليه العقول، عرف بالعقل. أو حكما عاديا يعني من مجاري العادات مثل إيش؟ الماء يروي، حكمت الآن أن الماء يروي، لكن لو أنه عطش فأكل قماشا، أكل ثوبا يرتوي؟ لا. طيب أو شرعيا، شرعي مثل إيش؟ الصلاة واجبة، هذا الحكم. طيب على كل حال اصطلاحا يعني في اصطلاح الأصوليين هنا ليس بمعناه العام، وإنما بمعنى خاص مستعمل عند الأصوليين. ما هو هذا المعنى؟ نعم، قال ما اقتضاه خطاب الشرع، اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. المتعلق بأفعال المكلفين هذه لازم نقيدها بقيد، يعني من حيث نعم من حيث إيش؟ من حيث إن المكلف مكلف بهذا، من حيث يعني متعلق بفعل المكلف، من حيث إنه مكلف به. جيد. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. خلونا نشوفها الآن. طيب تفضل. الآن انتهيت من هذه؟ ها؟ خلصت منها؟ طيب الآن ما اقتضاه اللي ما يشوف ممكن يجي أمامها. ما اقتضاه خطاب الشرع ولا لا؟ ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بإيش؟ بفعل المكلف. احنا بنزيد عليها جملة، ايش نقول؟ من حيث إنه مكلف به. جيد. بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ماشي جيد. خط مقروء إن شاء الله. طيب الآن ما اقتضاه خطاب الشرع. خطاب الشرع يخرج إيش؟ غير خطاب الشرع. غير خطاب الشرع. نعم. الآن حينما يقول لك صديقك مثلا أعطني ما، هذا طلب ولا لا؟ لكن هل هذا خطاب الشرع؟ هل هذا مما نحن فيه جالسين ندرس الآن أنه واجب أو مستحب أو مندوب أو عفوا أو مكروه أو محرم أو مباح؟ لا. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف. في خطاب للشرع لا يتعلق بفعل المكلف؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. مثل إيش؟ نعم. مثل إيش؟ إيش؟ غير فعل المكلف. فعل المكلف. ها؟ ترى ما يبغى له تفكير. ها؟ ما يتعلق بفعل المكلف. الآن من فعل المكلف هنا نبغى أشياء ما تتعلق بفعل المكلف. الآن الجمادات. في خطابات تتعلق بالجمادات، صح ولا لا؟ الله عز وجل يخبر عن خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. هل هذا هو التكليف الآن؟ لا. حينما قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، هل هذا خطاب تكليف يتعلق بنا ولا يتعلق بالجمادات؟ هذا خطاب متعلق بالجماد، ليس من خطاب التكليف اللي ندرسه الآن. جيد. متعلق بالجماد. طيب في أشياء تتعلق بوين؟ بالحيوان. واضح؟ مثل إيش؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هل هذا من خطاب التكليف اللي نتعلق به الآن وندرسه؟ الجواب لا. هناك أشياء تتعلق بخلق الحيوان. الله عز وجل حينما خلق أخبرنا أنه خلق كل دابة من ماء. هل هذا من خطاب التكليف؟ الجواب لا. طيب هناك أشياء تتعلق بذاته سبحانه وتعالى، بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. كم شيء عندنا صار الآن؟ 1، 2، 3، 4. بذاته، قل هو الله أحد. جيد. وأسمائه وصفاته، هو الله الخالق البارئ. وأفعاله، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، هذا يتعلق بأفعال الله عز وجل، صفة فعلية. هل هذا من خطاب التكليف الآن؟ ليس من خطاب التكليف. جيد. إذن المتعلق بفعل المكلف، خطاب الشرع أحيانا يأتي يخبرنا عن أسمائه تبارك وتعالى، عن ذاته، يخبرنا عن خلق الكائنات، عن خلق السماوات، الأفلاك، النجوم. ليس هذا كله مما يتعلق بموضوعنا عند الأصوليين خطاب التكليف. نعم. المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. ليش زدنا هذه الجملة؟ لأن هناك خطاب يتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به. مثل إيش؟ خطابات في القرآن. نعم. كيف؟ فعل المكلف، فعل المكلف. نعم، يعني خلق الإنسان يدخل هنا بفعل المكلف، ليس من فعل المكلف. الله حينما يخبر أنه خلق الإنسان من نطفة إلى آخره، هذا يخرج من قولنا المتعلق بفعل المكلف، ليس هذا من فعل المكلف، هذا فعل الله، خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها. جيد. طيب، إذن من حيث إنه مكلف به ماذا يخرج؟ جاوبوا، أنا واقف هالحين وأقلام وسبورة وألوان. تفضل. نعم. كيف؟ إيه، فعل. مثل إيش؟ تتعلق بأفعالنا لا من حيث التكليف. شوفوا يا جماعة، لا من هناك خطابات تتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به. الآن حينما يخبرنا الله عز وجل عن الملائكة يقول يعلمون ما تفعلون، الآن هذا الخطاب يتعلق بفعل المكلف، صح ولا لا؟ بأفعالنا، أليس كذلك؟ لكن هل من حيث أننا مكلفون به؟ ها؟ لا، خبر عن أن الملائكة يعلمون ما نفعل، أو أنهم يكتبونه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جيد. ما الذي يتعلق بفعل المكلف؟ قال من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء، الاقتضاء يعني إيش؟ يعني الطلب، والطلب ينقسم إلى كم قسم؟ ها؟ الطلب ينقسم إلى كم قسم؟ ها؟ ينقسم، لا، ينقسم إلى قسمين. طلب إيش؟ طلب فعل وطلب ترك، مضبوط؟ طلب فعل وطلب ترك، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ وهكذا ترى الأصول ترتب الذهن، ترتب العقل. جيد. هي مثل الرياضيات، تدرسها تكون ذهنك مرتب، وهذه من فوائد الأصول، فوائدها كثيرة جدا. الآن الطلب فعل وترك. الفعل، طلب الفعل إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ جازم وغير جازم. جيد. وغير جازم. وهنا طلب الترك، ها، نفس الشيء، جازم وغير غير جازم. الآن نبغى نفصل هذه الأشياء حتى نعرف وش اللي يدخل تحتها من الأحكام. انظر، الطلب، طلب الفعل وطلب الترك. طلب الفعل الجازم شو يسمى؟ أيوة، ها، إيه، الأمر، بس أمر هكذا واجب. طلب الفعل الجازم هذا هو الإيجاب، الإيجاب. زين. طلب الفعل غير الجازم هذا هو الندب. طيب، طلب الترك الجازم التحريم، وطلب الترك غير الجازم الكراهة. طيب، الآن كم صار عندنا نوع هنا؟ ها، 1 2 3 4، 4 أنواع. لاحظتم كيف؟ إذن بالاقتضاء تحتها 4 أنواع هذه، أو التخيير. ما الذي يدخل تحتها التخيير؟ ها، يدخل تحتها نوع واحد اللي هو اسمه المباح. طيب، الآن هذا رقم كم نعطيه؟ 5. هذه الخمسة هي التي يسمونها، هي التي يسمونها أقسام الحكم التكليفي. يعني لو جينا نبغى نعرف الحكم التكليفي ما هو، نفس التعريف، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخير نقطة. واضح؟ وإذا بغينا نعرف الحكم الشرعي عموما، نعرف الحكم عموما، نقول ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. هذه الوضع ذي هي التي يدخل تحتها أقسام من نوع آخر، وهي أقسام الحكم الوضعي. أقسام الحكم الوضعي، جيد، الوضعي. وهذه أقسام الحكم الوضعي أصولها الأصلية الأساسية كم؟ ثلاثة، أشرنا إليها بالأمس. الأول ما هو؟ ها، السبب والشرط والمانع، وإذا بغيت تزيد رابع تقول العلة. لاحظتم كيف الآن؟ هذه الآن كلها أقسام الحكم الوضعي وأقسام الحكم التكليفي. أقسام الحكم التكليفي خمسة، وأقسام الحكم الوضعي ثلاثة. سيأتي إضافات على هذه أقسام الحكم الوضعي، جيد، مثل الصحة والفساد والإعادة والقضاء والرخصة والعزيمة بطريقة من الارتباط، سأبينها بعد قليل. جيد، خلنا الآن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. نعم تفضل. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. نعم، سواء كانت أفعال المكلفين سواء كانت قولا أو فعلا. قول باللسان، الأقوال لها أحكام. ما حكم الغيبة؟ حرام. ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا يتعلق بالقول. أو الفعل فعل القلب وفعل الجوارح. الآن حينما نقول ما حكم التوكل على الله؟ مش حكمه، واجب. والدليل وعلى الله فتوكلوا، هذا أمر. طيب، أو فعل الجوارح، فعل الجوارح مثل ماذا؟ ها، الصلاة، أقم الصلاة. طيب، قال أفعال المكلفين سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. الصلاة إيجاد، والترك مثل ماذا؟ ترك مثل إيش؟ نعم. حينما الآن الفعل مثل الصلاة، الترك مثل ترك المحرمات عموما، لا تقربوا الزنا، نعم، لا تأكلوا الربا، لا تمشي في الأرض مرحا. وهل هذا الترك يسمى فعل؟ نعم، الترك يعتبر فعل. وما الدليل على أن الترك فعل؟ ما الدليل على أن الترك فعل؟ ما هو الدليل؟ في دليل من القرآن. نعم، إيه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسماه فعلا. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبره فعل. وكذلك أيضا، كذلك ما جاء عن بعض الصحابة حينما كانوا يبنون المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مع أصحابه، وأحدهم قاعد، فقال لئن قعدنا والنبي يفعل فذاك منا العمل، فذاك منا العمل المضلل. فسمى القعود، سماه عملا. والله عز وجل يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. والصنع أبلغ من الفعل، هو فعل لكنه بإتقان، فسمى تركهم للنهي عن المنكر سماه فعلا، سماه صنعا. فإذا التروك تعتبر أفعال. جيد. طيب تفضل. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. طيب على كل حال خرج به ما تعلق بالاعتقاد. الواقع أن الأشياء المتعلقة بالاعتقاد نحن مكلفون بها ولا لا؟ آمنوا بالله ورسوله، نعم، كذلك الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحن مكلفون بذلك، فهذا يجب علينا أن نؤمن به. فقضايا الاعتقاد هذه تعرف أحكامها أيضا من نصوص الشارع، يعني هل هذا يجب علينا الإيمان به أو هذا يحرم، مثل اعتقاد أن هذه الأصنام تنفع أو تضر أو التوجه إليها بالعبادة، كل هذا له حكم. لكن المقصود هنا عند الأصوليين الأحكام العملية، واضح؟ الأحكام العملية، بمعنى أنهم يقسمون الأحكام إلى قسمين، الأحكام العملية والأحكام الاعتقادية، أو يقسمون إلى العقائد والأحكام، وهذا كما قلت بالأمس اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح بشرط أن لا يرتب عليه حكم، هذا هو الشرط. يرتب عليه حكم مثل لو قالوا حنا نقبل أخبار الأحاد بالأحكام ولا نقبلها في العقائد، هذا حكم الآن رتبوا عليها، نقول لهم أصلا هذا الاصطلاح حادث ولا نقبل منكم هذا التفريق، ونبدأ نبطل تقسيم الدين إلى أصول وفروع من أجل أن نبطل عليهم هذا القول. لكن ما دام المسألة للتعليم فهذا محتمل، ونسكت ونقول هذا تقريب وللمتعلمين، لكن ما نرضى أنه يرتب عليه حكم أبدا. لعل هذا واضح. جيد. طيب إذن قضايا الاعتقاد هي في الواقع من الأحكام، لكن ليست مما يقصده الأصوليون من معرفة دلائل الفقه الإجمالية. تضح لكم هذا؟ إيه نعم. ولذلك كتب الفقه ما تجدون فيها الإيمان بالملائكة واجب، الإيمان بالرسل، هذا يذكر في كتب الاعتقاد، بل حتى في كتب الفقه ما تجدون كلام على النية. هل تجدون في كتب الإخلاص تكلمون عن الطهارة، عن العفو الإخلاص في أول الصلاة والطهارة والزكاة وغير ذلك؟ حينما يذكرون شروط الصلاة هل يذكرون منها الإخلاص؟ مع أنه الشرط الأصل الكبير، لكن يقولون هذا له محل آخر يذكر فيه. نعم تفضل. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. إيه نعم. يعني الآن الأصل في المكلف يطلق على العاقل البالغ العالم، ما أقصد العالم اللي عنده علم كثير، لا، اللي علم بالحكم يعني بلغه الحكم، والذاكر، يعني وجد فيه الشرط وانتفى المانع مع القدرة، يعني شروط التكليف القدرة وفهم الخطاب، هذه شروط عامة في كل تكليف، واضح؟ ولا بد أن يكون بلغه الخطاب، إذا كان ما يدري ما وصله أصلا هذا. نعم. ويرتفع المانع لو نسي، لو فعل ناسيا. نعم. الإنسان المجنون يرتفع عنه القلم، النائم يرتفع عنه القلم. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، جيد، فهذه الأشياء لا يكلف بها الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، المراد بقول المكلف ما من شأنهم التكليف؟ قال فيشمل الصغير والمجنون، يشمل يعني من شأنهم التكليف، بمعنى هنا من شأنهم التكليف أنه ارتفع عنهم التكليف لعارض. ما هو العارض؟ الصغر في الصغير والجنون في المجنون، بخلاف البهيمة فالتكليف لم يتوجه إلى جنسها أصلا. عرفتم كيف الفرق؟ فيقولون هذا لعارض، لكن يمكن أن يقال والله أعلم ما هو، ما قد يكون أدق من هذا قليلا، فيقال أصلا التكليف غير متوجه للصغير ولا للمجنون، لكن التكليف تعلق بهم من جهة خطاب الوضع. ما هو قلنا خطاب الوضع؟ السبب والشرط وإلى آخره. الآن لو جاء طفل صغير وشغل سيارة والده وصدم فيها إنسان، هل نقول ومات، هل نقول هذا الإنسان المصدوم الآن هدر لأن اللي صادمه ولد صغير؟ ها؟ ولا يضمن في المتلفات؟ يضمن. من اللي يدفع الدية؟ وليه. واضح؟ فهنا لماذا دفع الدية الولي؟ لأن الولد هذا سبب. لاحظتم قولنا سبب، هذا خطاب الوضع، رأيتم كيف؟ فتعلق بهؤلاء خطاب الوضع. المجنون لو أن المجنون جاء ومسك سيارة إنسان وصب عليها بنزين وحرقها، طلع سيارة الجيران وصب عليها وقود وحرقها، نقول خلاص هذا مجنون يا أخي، ما هو غير مكلف ولا شيء ولا تطالبونا بشيء، ولا أن ولي المجنون هذا يصلحها؟ يصلحها. طيب الآن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ولا ما تجب؟ تجب، مع أنهم غير مكلفين، لكن الزكاة تتعلق بالمال كما تتعلق بالذمة. فوجد السبب وانتفى المانع، بمعنى أن هذا المال دار عليه الحول، بلغ نصاب، مال زكوي، يعني تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، فخلاص وجبت فيه الزكاة. لاحظتم؟ طيب نعم. والمراد بقولنا من طلب، لحظة بس، نعم. والمراد بقول المكلفين ما من شأنه التكليف فيشمل الصغير والمجنون، عندكم يشمل ولا ما يشمل؟ فيشمل. أنا عندي الطبعة القديمة يشمل، لكن خطاب التكليف في الواقع نعم لا يشمل الصغير والمجنون، وهما وضحته قبل قليل، قلت تعلق بهم خطاب إيش؟ الوضع، ما هو خطاب التكليف. فإذا كانت هذه النسخة، هذه أي طبعة؟ ما أدري، أخشى أنه متصرف فيها المحقق. عموما صورة المسألة ما ذكرت لكم، إذا قيل بأنه يتعلق بهم خطاب التكليف ذكرت لكم توجيه هذا، والأحسن منه الأدق أن الذي يتعلق بهم هو خطاب الوضع من الجهة التي ذكرتها، لا خطاب التكليف، لأن هؤلاء غير مكلفين. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشيخ يقصد أنه يتعلق بهم خطاب التكليف، يقصد هذا. نعم، لأنه قال هنا ما من شأنهم التكليف، فإذا قال ما من شأنهم التكليف يقصد يعني ولو لم يكن مكلفا الآن لوجود المانع، مثل الصغير بس من شأنه أن يكبر، بخلاف البهيمة أصلا لم يتوجه إليها الخطاب، فهو يقصد هذا، ما هو خطأ طباعي. نعم تفضل. الكافر مكلف، تأتي مسألة فقط هي هل هو مكلف بفروع الشريعة أو لا، هذه مسألة ثانية، لكنه مكلف مطالب بالإيمان، وإذا ما استجاب فالنار. طيب تفضل. يكون رعاك الله صواب العبارة، ما من شأنهم التكليف فلا يشمل الصغير والمجنون، أو فيشمل ما الصغير ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. هذا ليظهر أن الشيخ يقصده والله أعلم، لكن كما قلت هذا يوجه بالطريقة التي ذكرتها، والأدق منه أنه لا يشملهم التكليف، إنما يدخل يتعلق بهم خطاب الوضع. نعم. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. لاحظوا، هو هذا الشرح اللي رسمته لكم الآن، تشجير الطلب. نعم. والمراد بقولنا أو تخيير المباح. نعم. باعتبار أنه مستوي الطرفين، لم يطلبه الشارع، لم يأمر به ولم ينهى عنه، فتركه فهو مباح. طبعا تأتي قضية اللي هو أن هذا المباح قد يترجح فعله أو تركه إذا تعلق به أمر آخر، بحيث صار وسيلة لأمر مطلوب الفعل فيكون مطلوبا، فالوسائل لها أحكام المقاصد. الآن إذا كان الإنسان ينام في الظهيرة من أجل أن يقوم الليل، النوم في الظهيرة ما حكمه في الأصل؟ مباح. فالآن حينما صار وسيلة إلى مطلوب شرعا، فما حكم هذا النوم؟ صار مندوبا. طيب السفر ما حكمه؟ مباح. لو سافر من أجل الحرام مقارفة الذنوب سفره محرم. لو أنه سافر من أجل أن يفطر في رمضان يحتال، فهذا سفر محرم لا يحل له معه الفطر. لو سافر إلى الحج أو صلة الرحم فسفره، وإذا كان الحج واجب عليه وهو بعيد لابد له من سفر وهو قادر، فالسفر في حقه واجب. لكن هو يتكلم الآن عن المباح من حيث هو، بغض النظر عن التعلقات الأخرى. نعم. تفضل. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. طيب، يقول المراد بقولنا أو وضع، هنا خلاص انتهينا من أقسام الحكم التكليفي الخمسة، واضح؟ طبعا التكليف المباح كيف يدخل فيه؟ الآن المباح استوى طرفاه، لم يطلب الشارع فعله ولا طلب تركه، فكيف أدخل في أحكام التكليف وصار هو الخامس؟ لما قلنا هي أربعة، ما طلبها الشارع، لا طلب فعله ولا طلب تركه. بعض العلماء يقول أدخل تكملة للقسمة، لأنه سيبقى قسم خامس بالاستقراء، ولا يمكن أن يخلو شيء من حكم لله عز وجل، لابد من حكم. فإذا الأشياء إما أن يكون الله عز وجل طلب فعلها وجوبا أو ندبا، أو طلب تركها لزوما أو طلبا متراخيا أو غير جازم، عبارة أدق، وهذا هو المحرم والمكروه. طيب باقي قسم آخر، ما حكمه؟ اللي ما طلب فعله ولا تركه، قالوا هذا هو المباح. المباح ما سكت عنه الشارع تركه، ولا تخلو قضية من حكم لله تبارك وتعالى. تقول لي مثلا الآن في المباح، ما حكم مثلا، تقول لي صناعة الأقلام، ما حكمه؟ مباح. مباح. ما حكم لبس هذه العمامة؟ مباح. واضح؟ ما حكم بناء البيوت؟ مباح، ما في قضية نقول ما فيها حكم شرعي، فيها حكم من هذه الأحكام الخمسة، هذه اللي تتعلق بالمكلفين، نحن متعبدون لله عز وجل. لكن يبقى الآن أن هذا من أهل العلم، يعني المباح من أهل العلم من يقول إنه ذكر تكملة للقسمة، خطاب الشارع توجه بطلب الفعل أو الترك، طيب هذا ما توجه إليه لا فعل ولا ترك، قالوا تكملة للقسمة. وبعضهم يقول لا، من أجل ما ذكرت أن الحكم تعلق به، وهو أن الله أباحه وسع فيه على المكلفين. ومن أهل العلم من يقول إنه تعلق به الحكم من جهة اعتقاد إباحته، لو واحد اعتقد أن هذا الشيء حرام، حكم ركوب السيارة مباح، لو واحد قال لا حرام حرام، ما حكم شرب عصير البرتقال؟ ما حكمه؟ مباح. لو جاء واحد وقال لا حرام، وش يكون هذا؟ حرم ما أحل الله، هنا قضية. فبعض أهل العلم قال إنه ذكر رقم خمسة المباح من أجل أن نعتقد إباحته، فمن هنا تعلق به الحكم. هذا الكلام كله لماذا ذكر مع أنه لم يطلب فعله ولم يطلب تركه؟ ما هم الأربعة؟ هذه تعليلات. والواقع أن بعض هذه الأجوبة يصلح لأحد نوعي المباح، لأن المباح منهما إباحته شرعية ومنهما إباحته أصلية. ما الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة الأصلية؟ الإباحة الشرعية بمعنى أن الشارع قال لهم إن هذا تراه مباح لا حرج عليكم فيه، أو أن الشارع فعله، جيد، لا على سبيل أنه مشروع أو القربة أو طاعة لله عز وجل، وإنما من باب العادات أو الجبلة أو نحو ذلك، أو أنه أقر المكلفين عليه، أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم أكل الضب؟ مباح، جيد، مباح. إباحة شرعية ولا إباحة أصلية؟ إباحة شرعية لأن الشارع أقر عليه. لكن ما هي الإباحة الأصلية؟ الإباحة الأصلية هي أن يأتي الشرع والناس يتعاطون شيئا فلا يتعرض له، ما تعرض له أصلا، واضح؟ الآن لو أقول لك ما حكم أكل الفالوذج، نوع من الحلوى يصنع في بعض البلاد المشرقية، ما حكم أكل الفالوذج؟ جيب لي دليل من الكتاب أو من السنة أنه مباح ولا حرام ولا مستحب، ولا عندك دليل؟ بعض الناس هكذا ترى تفكيره، يقول جيب لي دليل على أن الإدغام والغنة أنها تراعى في القراءة، جيب لي دليل، جيب لي دليل على أن الفالوذج يجوز أكله، ما في دليل أنه قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه أكله ولا أقر أصحابه عليه ولا شيء. إيش نقول؟ نقول حرام؟ نقول حلال. ليه؟ استصحابا للأصل، الشارع بيّن ما يحرم على الناس، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كلوا من طيباتي ما رزقناكم، وما شابه ذلك من النصوص العامة. تقول لي ما حكم أكل، ما حكم أكل الزرافة؟ ما الحكم؟ هل عندكم دليل من القرآن أو السنة على أن الزرافة يجوز أكلها أو لا يجوز؟ ها؟ ما عندنا دليل. نرجع إلى إيش؟ الأصل. ما هو الأصل؟ ألا ويحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نجي نشوف الزرافة، هل لها أنياب؟ لا. هل لها مخالب؟ لا. هل هي طير ولا حيوان؟ حيوان. فإذا ما حكمها؟ مباحة. ما حكم أكل الفيل؟ لا يجوز. أعطوني دليل على أنه لا يجوز. هل عندكم حديث أنه يحرم أكل الفيل؟ لا. لكن كل ذي ناب من السباع فله ناب، جيد، وهكذا. ففيه إباحة شرعية وفيه إباحة أصلية. الآن الأجوبة السابقة في المباح، حينما يقول قائل باعتبار أن الشارع أباحه لهم وأحله لهم ونحو ذلك، الآن في أقسام الحكم التكليفي تعلق به خطاب الشارع بعينه هذا المباح، لحم الضب تعلق به خطاب الشارع ولا ما تعلق به؟ تعلق به من جهة التخير بخصوصه. وهناك أشياء من المباح على الإباحة الأصلية ما تطرق لها خطاب الشارع فنبقيها على الأصل. فهذه التي قد يقال إنها ذكرت لبيان أن الله عز وجل لا تخلو له قضية من حكم، واضح، أو لاعتقاد إباحته أو نحو هذا. عرفتم الآن الفرق بين الإباحتين؟ فالإباحة التي ورد فيها دليل بخصوصها هذه واضح دخولها بأقسام الحكم التكليفي. تفضل. نعم. أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين. عفوا يا شيخ، الآن يقول والمراد بقولنا، جيد، أو وضع، يقول الصحيح والفاسد ونحوهما، جيد، كالشرط والمانع إلى آخره. سيأتي الكلام على هذه القضية. الآن الخطاب الفعل المتعلق بفعل المكلف إما أن يأتي بالاقتضاء، هذا رقم واحد، جيد، أو هذا اللي هو يدخل تحت الأقسام الأربعة، الاقتضاء، أو التخيير ويدخل تحته المباح، أو الوضع، هذا أقسام الحكم الوضعي. ثلاثة أشياء، واضح؟ طيب، إيش معنى بالوضع؟ هناك عرفنا إيش معنى التكليف. الوضع بمعنى أن الله نصب شيئا ليكون سببا لشيء، أو جعله شرطا له، وضعه شرطا له، أو وضعه جعله مانعا يمنع. الآن إذا زالت الشمس بعد صلاة وقت الظهر، زالت أو خلونا في الغروب، احنا عند المغرب الآن، إذا غربت الشمس هذه علامة وضعها الله وجعلها تكون إيش؟ سببا لصلاة المغرب، وإن شئت أن تعبر تقول شرطا، واضح؟ جيد. الطهارة جعلها الله شرطا لصلاة المغرب مثلا. ما الفرق بين غروب الشمس قلنا جعلها الله شرطا، وبين الطهارة جعلها الله شرطا؟ نحن مطالبون بالطهارة ولا لا؟ مطالبون بالطهارة. وهل نحن مطالبون بأن ندف الشمس حتى تغرب حتى نصلي المغرب؟ وهل نستطيع هذا أصلا؟ لا. إذن هذه الشروط منها ما نكلف به مثل الطهارة، واضح؟ وهذا شرط في الواقع تكليفي، ومنها ما لا نكلف به مثل زوال الشمس، سواء كنا قادرين عليه أو غير قادرين عليه. غير قادرين عليه مثل زوال الشمس، وقادرين عليه مثل إيش؟ مثل النصاب للزكاة، شرط ولا لا؟ هل الإنسان مطالب نقول رح اجمع واشتغل علشان يصير عندك نصاب علشان تزكي؟ لا، مع أنه قادر على هذا. فهذا خطاب، فهذا حكم وضعي، وذاك حكم يعني هذا شرط وضعي، وذاك الذي نطالب به مثل الطهارة شرط تكليفي. فالشرط منه ما هو وضعي ومنه ما هو تكليفي، عشان تفرق ما يشكل عليك. تقول أنتم تقولون شرط، والطهارة نحن مطالبون بها. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نقول الشرط نوعان. جيد. طيب، فعلى كل حال، فالله تبارك وتعالى نصب شيئا ليكون سببا لشيء أو شرطا له، أو جعله مانعا يمنع منه، مثل الدين عند من يقول إنه يمنع من وجوب الزكاة إذا كان مستغرقا للنصاب. الحيض بالنسبة للمرأة يمنع من الصلاة، يمنع من الصيام. طيب، تفضل. أقسام الأحكام الشرعية تنقسم الأحكام. عفواً بس هنا، كالشرط والمانع مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، للنفوذ والإلغاء، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. الآن العقد المستوفي للشروط وانتفت منه الموانع، إنسان عقد على بيع سيارته، واضح؟ عقد عليها، السيارة معلومة للمشتري، كل الشروط موجودة والموانع منتفية، ما حكم هذا العقد؟ نافذ، صح ولا لا؟ صحيح. طيب، لو أنه عقد على سيارته التي استوفت جميع الشروط هذا العقد، لكن بعد نداء الجمعة الثاني، وش يكون الحكم؟ باطل، العقد باطل، فهذا ملغى، غير نافذ، فاسد. ليه؟ لأنه وجد فيه مانع. فيقول ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. طبعا هذا كلام مجمل، لكن متى يكون نافذا أو يكون ملغى؟ شوف الشروط الأصلية اللي ذكرت الثلاثة، السبب والشرط والمانع. فإذا وجدت هذه الأشياء، تحققت الشروط وانتفت الموانع، فهو نافذ. تخلف الشرط، غير نافذ. وجد الشرط لكن وجد المانع، غير نافذ. واضح؟ وأحيانا يعبرون يقولون وجد السبب وانتفى المانع، يقصدون به السبب التام، يعني الذي تحقق فيه الشرط وانتفى عنه المانع أيضا. ماشي؟ طيب، تفضل. أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. طيب، إذن أقسام الحكم التكليفي كما قلنا هنا في التعريف، أقسام الحكم مطلقا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذا جينا عند التكليفي فقط نقول بالاقتضاء أو التخيير ونقف بدون الوضع. الوضعية، نعم، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، هذه الوضعية، نعم. فالواجب لغة الساقط واللازم. نعم، الساقط واللازم. تقول الآن الله يقول فإذا وجبت جنوبها، الإبل يعني تنحر وهي قائمة، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. تقول وجبت الشمس يعني سقطت، نعم. كذلك تقول، نعم، حقك واجب علي بمعنى لازم، فهو معنى الساقط واللازم. نعم تفضل. واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. نعم، وهذا من أقرب ما يعرف به الواجب، ما أمر به الشارع أمرا جازما، بحيث أنه لم يرد صارف يدل على أنه غير جازم، أن الإنسان مخير فيه. نعم، ويعرف بتعريفات أخرى كثيرة، لكن هذا من أقربها. نعم. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. إيه نعم، لاحظ الآن هنا قال يثاب فاعله امتثالا، يعني لو فعل على سبيل العادة إنسان عليه غسل واجب شرعي وجاء واغتسل للتبرد، هل يجزئه؟ لا. هل يثاب عليه؟ لا. لكن لو اغتسل الغسل الشرعي فإنه يثاب، مع أن هذا واجب عليه، يثاب فاعله امتثالا يعني لأمر الشارع. فهذا قال ويستحق العقاب تاركه. طبعا متى يثاب؟ إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يكون مخلص، الرياء يمنع من، نعم، خلى من العجب، جاء به على الصفة الشرعية، الإخلاص والمتابعة. ولهذا بعض العلماء يقولون ما يستحق فاعله الثواب. ليش قالوا يستحق؟ قالوا لأن ما ندري، يمكن يوجد مانع يمنع من إثابته فما نجزم أنه يثاب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المصلي يصلي أحيانا يخرج من صلاته وليس له شيء، أليس كذلك؟ نصفها له، فقد يخرج منها ولا يكتب له منها شيء، بمعنى أنه لا يثاب عليها لكنها تكون مجزئة هذه الصلاة، يعني بمعنى يسقط عنه المطالبة بالقضاء، لكن هل يثاب عليها؟ ما يثاب. فقد يمتنع، يعني لا ملازمة بين الإجزاء والثواب. واضح؟ فيقول يثاب فاعله، يمكن أن نقول يستحق فاعله الثواب امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يستحق العقاب، ليه قال يستحق؟ ليه ما قال ويعاقب تاركه كما يعبر بعض العلماء؟ أن الله قد يغفر له، قد يكون معذورا، قد لا يعذب بشفاعة، قد لا يعذب بذنوب ماحية عظيمة، قد لا يعذب بسبب ما وقع له من مصائب مكفرة لهذه الذنوب، فلا يلزم أن يعذب. والذين قالوا ويعاقب تاركه جزموا فيها، لما سمعوا هالاعتراضات ماذا سيقولون؟ يقولون يا جماعة نحن نقصد أنه إن يعني إن جازاه الله فهو معاقب، لكن قد يحصل، ما ننكر أنه قد يحصل له هذا أو ذاك، لكن نحن نقول هو من حيث الأصل يعاقب، قالوا هكذا. لكن الأدب أن يقال في الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، وإن أردنا أن نذكر مسألة ثواب وعقاب على الأقل نقول ما يستحق، ما هو ما يستحق صاحبه فاعله الثواب امتثالا ويستحق فاعله تاركه العقاب. نعم، أو نقول ما وعد الله على فعله بالثواب وعلى تركه بالعقاب. طيب. نعم تفضل. ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. نعم. والمندوب لغة المدعو. نعم، تقول يعني لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، حين يندبهم يعني يطلبهم يستعين بهم، نعم. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. نعم. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. نعم. كما سبق في مسألة الثواب إذا وجدت الشروط انتفت الموانع. نعم. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. نعم. وهكذا يسمى أيضا تطوعا وقربة. نعم. وإحسانا وما أشبه ذلك، لا إشكال في هذا. ومن أهل العلم من يفرق بين هذه الإطلاقات، والأقرب أنها بمعنى واحد، مندوب والنفل والسنة والتطوع كل هذا. نعم. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. نعم. المحرم يثاب تاركه امتثالا، بمعنى لو أنه تركه غافل. ثم الآن في هذا المسجد كم من أنواع المحرمات في الدنيا، هذا مثل ما لا ينقض الوضوء، ما يمكن تحصل، فجالسين عنها الآن أنتم تركينها، هل تثابون ما شاء الله هالأجور العظيمة على كل هذه التروك؟ لا. لكن متى يثاب؟ امتثالا، حصلت له صفقة محرمة فقال أتركها لله، حصلت له شهوة محرمة ويستطيع فتركها لله. رجل يعني عرضت له امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهذا تركه امتثالا فهذا يثاب. لكن اللي تركه حياء من الناس، أو لأن نفسه تعافه، أو لأنه يخاف من الناس، أو لأنه لا يستطيع الوصول إليه، أو لأنه ما خطر في باله، هل يقال إنه يثاب عليه على تركه؟ أبدا. نعم. ويسمى محظورا أو ممنوعا، والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. نعم. طبعا هذا مثال، وكما قلنا من قبل والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. الأمثلة ليست دليلا على الأصل أو القاعدة، وإنما للتوضيح. وإلا مسألة الأخذ بالشمال، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنها النهي، أن الشيطان جيد، والتشبه بالشيطان حرام لا يجوز. فليس الكلام الآن على مسألة الأخذ بالشمال هل حرام ولا مكروه، المقصود أن ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم فهو مكروه بغض النظر عن المثال. نعم. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، والمباح لغة. طبعا هذا كما سبق، كل هذه الأشياء القيود تطبق عليها ما سبق، يثاب تاركه امتثالا كما قلنا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. جيد. نعم. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلا، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. هذه سبق إيضاح، ما نقف عندها، واضح؟ لذاته يعني من حيث هو، لا لكونه وسيلة إلى كذا أو كذا. نعم. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا. طيب، هذه أقسام الحكم التكليفي، وأقسام الحكم الوضعي بالنسبة لكم الآن صارت مهيئة، يعني نمر عليها غدا إن شاء الله مرورا خفيفا، ثم إن شاء الله تعالى نكمل بعض القضايا اللي هي عبارة عن مقدمات. نعم. يقول: نأمل رفع الصوت. الصوت ضعيف؟ ها؟ الصوت ضعيف عند النساء؟ طيب، والآن يقول: هل هناك حكم مباح مكروه مستحب في أمور العقائد، أو أنه فقط واجب ومحرم؟ على كل حال، يمكن في بعض القضايا الجزئية، يعني مثلا ما حكم يعني الإيمان، أو ما حكم تعلم، ما حكم يعني تعلم تفاصيل، يعني مثلا الإيمان بالأنبياء واجب، واضح، ركن من أركان الإيمان، لو أن الإنسان يعني اكتفى بهذا مع الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكروا في القرآن، جيد، لكن لو أن عاميا ما قرأ إلا سورة الفاتحة ويقرأها في الصلاة وما قرأ شيئا من القرآن، وهو مؤمن إيمانا مجملا بالأنبياء، تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ ما أنكر نبوة أحد ممن ذكر الله عز وجل، لكنه ما سمع بهم، جاهل، هل يجب عليه أن أقول تتبع أسماء الأنبياء وتؤمن بهم بالأسماء؟ الجواب لا. أسماء الملائكة، لكن ما حكم لو أن الإنسان فعل ذلك؟ نقول هذا أفضل في حقه، لكن يجب عليه أن يؤمن إيمانا مجملا، واضح؟ معرفة أسماء الله، هو يؤمن إيمانا مجملا بكل ما سمى الله به نفسه، لكن ما حكم تتبع الأسماء الحسنى؟ معرفة 99 اسم، هذا أمر مستحب، جيد. يقول شهد الله على أحبكم فيه، أحبك الله، يقول: سؤالي: ما رأيكم بدراسة المقدمة المنطقية، ولها فوائد أم لا؟ ما ثمر دراستها؟ لا أحب دراستها، ومعقدة ولا خير فيها، ويقولون تدرس من أجل حل عبارات الأصوليين، نحن نقول نحل عبارات الأصوليين بهالطريقة اللي ترون، جيد، وتفهمونها بدون دراسة منطق. طيب، يقول: المكروه لا يثاب إلا إذا تعرض الإنسان وتركه، أم دائما حتى ولو غاب عن ذهن الإنسان؟ لا يثاب إلا إذا تركه امتثالا، جيد، تركه لله. ما الفرق بين السنة والمستحب؟ قلنا الراجح أنهما بمعنى واحد، بعض الفقهاء يجعل السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب حتى يقولون حتى لو كان له وجه من النظر، يعني مثلا يقول لك يستحب أن يختم في الشتاء في أول الليل، يجعل الختمة أول الليل، ليه؟ ما في دليل، قالوا من أجل أن يستقبل ليلا طويلا يقطع في ختمة جديدة، ذكر هذا بعض الفقهاء، يقصدون هذا المعنى، واضح؟ طيب، يقول: ما حكم قول شخص لآخر حرام عليك فعل هذا؟ إذا كان حرام عليه فلا بأس، وإذا كان لا فلا. ما الفرق بين الفرض والواجب؟ هما بمعنى واحد، وفرق بينهما الحنفية فجعلوا الفرض آكد من الواجب، وأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، لكن هذا لا دليل عليه. يقول مثال للعلة في الوضع، سيأتي عند الكلام على أقسام الحكم الوضعي عند الكلام على السبب نذكر العلة. يقول كثرة المباحات تميت القلب إيش الغاية؟ تحريم الوسيلة. هل يعني تحريم الإكثار من المباحات؟ لا، لكن كثرة المباحات الإكثار منها والتوسع منها أمر غير محمود، لأنه يفضي بصاحبه هذا التوسع، يخشى أن يفضي به إلى الحمى والتوسع، ثم يوقعه في المكروه ثم الحرام. توسع في المباحات، تكلم على هذه المسألة كلاما جيدا للغاية الشاطبي في الموافقات، الإكثار من المباحات، هل يعاقب من فعل الواجب عادة وهل يعاقب من فعل المحرم؟ هذا يفرق، هذا نوعان، من فعل الواجب عادة، من فعله عادة إذا كان المقصود أنه اعتاد عليه كالذي اعتاد على الصلاة وما عاد صارت تؤثر فيه، فهنا تكون المؤاخذة بالنسبة إليه بقدر ما أخل مما يجب أن يتحقق فيها. وأما إذا كان المقصود بأنه فعل الواجب عادة بمعنى أنه لم يقصد به القربة أصلا، مثل أنه توضأ فقط أو اغتسل من باب التنظف، فهذا لا يجزئه، لابد أن ينوي يعيد الغسل. أما من فعل المحرم عادة فهذا أشد، يعني إذا الإنسان قد يفعل نفس الفعل لكن من كانت نفسه تطلبه طلبا شديدا فهذا أسهل من إنسان فعله وهو لا يريده ولا تطلبه نفسه لكن للأسف اعتاد عليه وصار يفعله. هل هناك حكم مباح؟ انتهينا منه. طيب، بقي أسئلة، الوقت خلاص، غدا نجاوب عليها إن شاء الله.